اللهم صل وسلم وبارك على انبياء الله جميعا، بدءا من خلق ادم ومرورا بسيدنا عيسى وختاما بسيدنا محمد عليهم جميعا صلوات الله وتسليمه. اما بعد، في البدايه احنا بنرحب بالناس اللي جات وما كانتش جات قبل كده. مين اللي ما حضرش المحاضره اللي عدت؟ صفر في عمل السنه. على العموم اكيد احنا مش لسه هنعرف بعض، صح؟ الحمد لله. واكيد اللي ما يعرفنيش سال قال مين دخل لنا المحاضرات الاسبوع اللي عدى؟ مؤكد يعني. واكيد ان في ناس حتى لو مش عايزه تعرف شكل الدكتور ولا تعرفه خالص، عرفت من خلال التكليف اللي طلب منكم ان في تكليف الطلب في ماده اساسيات تنظيم المجتمع، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ طيب عارفين؟ صدقتوني بسبب التكليف ده. الاقي الواتس عندي انا عملت له فوبيا اقسم بالله العظيم من موقع التواصل، وخصوصا الواتساب. الاقي كميه رسائل جايه عندي على الواتس بسبب موضوع التكليف ده. عارفين؟ يعني ويكأنكم، ايه رايكم في اللفظ ده؟ ويكأنكم يعني بصوا في مرحله ابتكار علم جديد والعمليه واقفه معاكم. يعني بجد وصلتوني لمرحله. طيب كل الاسئله مقبوله يعني؟ اي نعم، ما كنتش بعبر الرسائل بتاعتكم ولا برد عليها لانها اسئله مستفزه. تلاقي حد يسالك يقول لك يا دكتور التعريف ده ما تديلوش سلبيات، يا دكتور التعريف بتاع الدكتور احمد كمال احمد ما تديلوش سلبيات، يا دكتور التعريف بتاع الدكتور سيد ابو بكر حسنين ما تديلوش سلبيات. طيب ده من عينه من الاسئله. حد تاني لا، وفي حركه بتنرفزني خالص على الواتس. يعني شوف التطور التكنولوجي يوصلكم لحد فين. تلاقي واحد يبعت سؤال وما تردش عليه لمده ساعه ساعتين ثلاثه يوم يومين، مش عايز ترد على الرساله، تكون طالب وانت استاذ دكتور، واخدين بالكم؟ وتلاقي بقت لك رساله شكلها ازاي؟ علامه استفهام او علامه تعجب. الباشا بعت لك كده بالظبط، قسما بدين الله اخوك اللي من لحمك ودمك ما يقدرش يعملها معاك. وتروح انت بقى في كل علامه استفهام. عارف لو انت بايدك اللي بعت الرساله دي طالب او طالبه، نفسك تمسكه كده وتهز دماغه لحد ما ينزل علامات تعجب وينزل علامات استفهام كثيره ويستخدمها براحته على مواقع التواصل الاجتماعي. فدي استحسنوا الرساله، لان انا شخصيا بطلع على كل الرسائل وفي نفس الوقت بتقل لها فيهم. ليه؟ لان انا يعني حتى لو ما بردش عليك باخد من الرسائل دي الاتجاه العام. الاتجاه العام. فانت ما تبعتش رساله مستفزه. انت ربنا كرمك وانعم عليك. في ناس محترمه يقول لك بالله عليك يا دكتور، لو سمحت يا دكتور، بعد اذن سعادتك يا دكتور، بعد اذن حضرتك يا دكتور. بعد الدخله دي ما تخربش الكلام بقى وتيجي ثاني يوم تروح بعد علامه استفهام. انت ربنا كرمك وانعم عليك ودخلت دخله محترمه، خليها محترمه للاخر. وساق تماما. ما هو الواتس ده طبيعي معاك وقدامك، بس نظرا لكثره المشاغل مع معانا يعني جت فتره علينا لما كنا بندرس على مايكروسوفت تيمز، وتلاقي كميه رسائل عبر التيمز وعبر الواتس وعبر الماسنجر وعبر الفيسبوك ورسائل لا يمكن ان تتخيلها. اي طالبه ماسكه التليفون تحط تخلي عندها دم، لو هي فتحاه مش لغرض المحاضره تخلي عندها دم وتقفله قولا واحدا. فطبعا تلاقي كميه رسائل رهيبه جدا. لكن اكراما ليكم الواحد بياخد الاتجاه العام بتاع الفكر بتاعكم وبقيمه من خلال هنا. وعارفين البعض منكم على درجه محدوده من التفكير، وتقريبا كانت دفعتكم انتم بتاعت السنه اللي عدت في سنه اولى الترم الاول، مش فتره كورونا وكنا بندرس اونلاين، صح؟ طالب فيري ستوبيد يعمل ايه؟ يساعد زمايله بمصادر غير مشروعة اللي هي المذكرات الخارجية عبر المنصة. تخيلوا يعني ذكاء الخارق. طب انت تواصل معاهم خاص لو انت عايز تساعدهم بحاجات مشبوهة، لكن تساعدهم بمذكرات خارجية مش بتاعت المادة وتتواصل معاهم على بوست رئيسي انا حاطه على مايكروسوفت تيمز، يا دي النيلة. ما انت رقم تليفونك واسمك رباعي وشكلك وصورتك عندي، رحت رن عليه على طول مباشرة. هو قلت له دكتور عصام معاه، هو اتصدم يا عيني، اتصدم والله العظيم. قلت له ايه اللي انت بتعمل على الموقع ده مايكروسوفت تيمز؟ ساعتها قلت له انا اقدر مساعدتك لزمايلي، لكن الامر ده ما يتكررش تاني. بس من بعدها ما لقيتش حاجه زي كده حصلت. فاحيانا كثره الاسئله، طيب التكليف ده اعتبروه تجربه بسيطه جدا الاسلوب التعامل معاه. سنه اولى اللي عدوا اللي هم الدفعه بتاعت السنه دي انا شددت عليهم، بس ما عنديش استعداد اشد عليكم انتم الا اذا ثبت العكس. يعني انا كانت لي مبرراتي ان انا اشد على طلاب سنه اولى اللي هم الدفعه اللي بتاعت الترم الاول. ما تكتروش الاسئله، كثره الاسئله ما تكتروهاش. طلبت منكم حاجه اعملوها. في منكم ناس عندها حكمه وناس موجوده اتصلت بيا بالتليفون فنصل اتقال لي ايه يا اسامه؟ قال لي يا دكتور انا ما لقيتش سلبيات للدكتور احمد كمال احمد والدكتور سيد ابو بكر. اسامه من ضمن الناس اللي كلمتني، واحد من ضمن ناس من طلبه وطالبات. ذكاؤه يقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور انا بصيت في بدايه الكتاب على شروط التعريف الجاي، وبناء عليه انا هقدر احدد اذا كان التعريف ليه سلبيات او ليه ايجابيات. ده راجل يحترم في تفكيره، عارف كل الاسئله دي مقدور عليها. واحدة تخرجك عن شعورك، هي في الغالب واحدة عشان ما حدش يخرجك عن شعورها غير واحدة يعني. بعت لك سؤال تقول لك ايه؟ يا دكتور هو التكليف اجباري ولا اختياري؟ فكرتني بالفيلم بتاع محمد هنيدي لما قال له هي الوظيفة اختياري ولا اجباري؟ قال له اختياري. اختياري راح مشغول على نفسه. طبيعي انت تكليف الطلب منك. اعمل ايه؟ واحدة تانية كل ده عندي خلي بالك، بس انا بتكلم على المتغطي يعني، لكن عندي ارقام التليفونات. واحد قاعد يقول لك دكتور عامله عمليه يا ست قسما بدين الله ده انا اشيل فوق راسي. يعني طبيعي تلقائي انت عامله عمليه هقول لك تعال بالعافيه سلميني التكليف. خلص يا ست عمليتك والف سلامه عليكي وربنا يشفيك ان شاء الله، وبعد ما تيجي ان شاء الله ربنا يكرمنا سبحانه وتعالى. ايوه انت كنت عامله عمليه؟ الحمد لله. انت هتتجوز صح؟ الله الله الله الله، عارف بلاويكم السودي. كل ما زميلتكم بتسال بتكلمني بتقول لي واحده زميلتها يا عم كفايه بوس على الصبح يا عم في كورونا خلي بالك. ايوه ايوه ايه من هي؟ مالها؟ لا يعني هي مشيت؟ ايوه هي فين دلوقتي؟ روح هاتي يلا. مش انت بتجيب لك خمس دقايق من شويه؟ انا وياك طب روح هاتي. ف يلا الكلام كتير في الموضوع ده مش هنتعمق فيه، ولكن يا سنه ثانيه السلبيات بتاعتكم مصلاني. زميلتكم بتسأل بتقول لي ايه؟ بتقول لي واحدة من زميلاتكم داخلة على جروب وبتقول حد يعمل لي التكليف وياخد فلوس. يعني انت كنت ده ورقة واحدة. وصلت عندكم كده المرحلة العملية خالص كده؟ اهدي من ضمن الاسباب القاتلة في دفعتكم لو كنتوا تعملوا حصر الامتياز جيد جدا في الرعايه هتلاقوها كتير. قلت ايه؟ قلت يلا يسر لهم الامور ونزل لكم ساعتها نموذج استرشادي وتقريبا مش عارف ايه، فساعتها من باب التيسير عليكم بسبب كورونا تيسرت الامور. لكن بسبب السلبيات القاتلة دي اللي من ضمنها المذكرات الخارجية دي والحاجات المشبوهة، قسما بدين الله الامتياز جيد جدا في الرعاية يتعدى على الأصابع. ولكن استحرمت ان انا صعب اكتر من كده. فرجاء شخص منكم ما تتصرفوش تصرفات تحطكم معاي انا في معدة صعب. وانا عارف ان كنتوا قد ايه بتعزوني وتعاملت معاكم وعارف انطباعي ان انا مش مؤذي، وفعلا مش مؤذي. وان كنت ساعات بشد في بعض الاوقات بتضايق في المحاضرة طبعا من اللي بياكل لبان، بتضايق من اللي بحط السماعة في ودانه، بتضايق من اللي ماسك الموبايل لحاجة غير المحاضرة. طبيعي اي انسان طبيعي يتضايق من حاجة زي كده. ده انت لو قاعد قدام والدك ما تقدرش تمسك اللبان تاكل لبان، ماشي. المهم طبعا الصوت انا اوضح بقى بالنسبه لكم، هنحاول نركز الصوت اللي هنا معلش. طيب حتى لا اطول عليكم وما ناخدش وقت كتير كالعاده يعني في المحاضره، التعريف بتاع الدكتور احمد كمال احمد وبتاع الدكتور سيد ابو بكر حسنين الموجود في الكتاب عندكم كان ده بمثابه، يعني انا مش بصعب المسائل. انا جيت لقيت عدد محدود من الطلبه قلت لكم عايز تكليف على الاقل اقدر بيه مستوى تفكيركم. يعني انت دلوقتي ايه الانطباع اللي خدت عنكم؟ ان كلكم قلتوا التعريف ملاش سلبيات، فعلا ملاش سلبيات، بس خدت انطباع واحد او اتنين في الدفعه ان هم عندهم ملكات التفكير اعلى شويه. قال لك يا دكتور اعمى في السلبيات، ولكن انا رجعت من شروط التعريف الجيد وممكن اطلع السلبيات. يبقى كده فيه نوعا ما حد بيفكر اوت اوف ذا بوكس، خارج الصندوق. مفيش كيمياء اكتر من كده. انت لو كنت طلعت ورقه من ضمن الاسئله الثانيه اقول لك يا دكتور لو عملت ورقتين ما تعمل يا سيدي ورقتين، هي الورقه كتاب منزل. يعني انت دلوقتي انك دخلت على الصفحه الثانيه ما تعمل في صفحتين. يعني زي زمايلكم في مره قلت لهم انا عايز بحث يتراوح من 5 ورقات ل10 ورقات، من 5 ل10. تلاقي اللي يتصل بيك يسالك يقول لك ايه يا دكتور لو عملت 6 ورقات، لا عملت 7 ورقات، لا عملت 8، يا دي النيله. طب ما هي من 5 ل10، اعمل انت عايزه 6 7 8 9 10. ويعني انا عملت 11 انا هعدمك. بس لكن انا حطيت لك حد ادنى ما تقلش عني. واحد يقول لك يا دكتور اصل معلومات كتيره ويقول لك انا اعمل 3 ورقات، هو عارف الصوت عالي هناك صح؟ الصوت هناك عالي؟ طيب حد من اخواتنا الرجاله اول واحد تعالى عزيزي. احنا هنسمع المحاضره اللي هناك، سيبكم المحاضره دي. على الاقل يمكن ما يكونش في تكليف ولا حاجه، ما نعملش تكليف. انت جبت التكليف ولا لا؟ اللي جاب التكليف يرفع ايده. بص اللي هناك مش سامعين فمش عارفين انت رفعت ايديكم ليه. ما انا عارف ان الناس بالسامع عارفين. اسكت اسكت، احنا بنقول اللي فضل يرفع ايده. الصوت سكت هون. نبدا المحاضره. بالنسبه لتعريف الدكتور احمد كمال احمد يا شباب، التعريف ده عرف لي تنظيم المجتمع باعتبار ان هي طريقة اخرى للخدمة الاجتماعية. بس في احد العلماء قال لي ان هي نوع للعمل بين الجماعات. مين اللي قال الكلام ده؟ يا صديق العزيز كده فاهم الكلام عليها. طيب يا شباب بشكل حيادي اللي متضرر من الصوت اللي هناك يرفع ايده. كله متضرر. اللي متضرر من الصوت اللي هناك يرفع ايده. هناك نفس القصه. بس بقى نزلوا ايديكم. طب ايه الحل دلوقتي؟ لا مستحمل ما هو بضرر بس مو بس يعني الميكروفون بتاعه هو اللي هو هنا ناحيتنا وهو بضررنا احنا اكتر. لا انا بقول لك الميكروفون بتاعنا احنا مش ضرر هو لا شكرا يا خالد بارك الله فيك. طيب على عموم يا شباب حاولوا قدر الامكان تركزوا معايا تركزوا مع المايك ده لحد ما ينسق موضوع الصوت اللي هناك ده. الدكتور احمد كمال احمد عرف طريقه تنظيم المجتمع بان هي طريقه اخرى للخدمه الاجتماعيه بيستخدمها الاخصائيين الاجتماعيون. على فكره انا متضرر والله زيكم ومتضايق جدا متضايق جدا جدا جدا لان انا مش عادي ان انا اهمل في المحاضره. انا عادي ان يبقى في جديه في المحاضره وعارف ان المحاضره لازم تبقى بمدرج وتبقى كذا وكذا وكذا بس لعل وعسى ان شاء الله هيبقى في حل للموضوع ده. يعني لو انت قاعد متضايق انا متضايق زيك لان انا عايز ادي لك المعلومه بما يرضي الله فرجاء شخصي. يعني لو سمحتم عارفك وانا بشرح في ناس منكم هتستشعر الملل وتحس ان هي مش فاهمه بس انا هحاول اكون حريص ان انا اوصل لك المعلومه فسامحونا يعني دي حاجه مش بايدي. بس يلا بصوا قدامي مين بيستخدم طريقة تنظيم المجتمع؟ مين بيستخدمها؟ الأخصائيين الاجتماعيون تمام؟ والمتعاونين معهم. ممكن في مئة أخرى تتعاون مع طريقة تنظيم المجتمع؟ أيوة في مئة أخرى تتعاون مع طريقة تنظيم المجتمع. ليه؟ جميل جدا كلامك محترم. ليه؟ لتنظيم الجهود سواء حكومية أو أهلية. لتنظيم الجهود سواء حكومية أو أهلية. ليه برضك؟ لتعبئة الموارد المتعلقة بإشباع الاحتياجات ومواجهة المشكلات. خير مثال على هذا الأمر يعني الحاجة اللي شغالة حاليا اللي هي بتعبر عن طريقة تنظيم المجتمع المبادرات الرئيسية والمبادرة القومية لتطوير القرى الأكثر احتياجا. المبادرة دي بتهتم بمشكلات المجتمع ولا لا؟ على فكرة أنا بجيب لكم الأمثلة عشان يعفني من الشرح بحاول أوصل لكم المعلومة من أقرب وسيلة ممكنة. يعني أنا عايز أعرف لك دلوقتي طريقة تنظيم المجتمع. عايز أفهم يا دكتور تنظيم المجتمع يعني إيه؟ فالمبادرة القومية لتطوير القرى الأكثر احتياجا اللي هي بتنفذ في الريف المصري المبادرة دي بتستهدف حل مشكلات ولا لا؟ بتستهدف إشباع احتياجات ولا لا؟ طيب الحاجات دي عشان أنا أعملها بيتطلب تكاتف الموارد المجتمعية ولا لا؟ بيتطلب. طيب جميل حكومية ولا أهلية؟ بتجمع مع بعض يبقى إيه؟ تكاتف الجهود الحكومية والأهلية لتعبئة الموارد اللي هتؤدي إلى حل المشكلات وإشباع الاحتياجات دي. بشكل منظم؟ بشكل منظم. باسلوب علمي؟ ايوه باسلوب علمي. يبقى ببساطه خالص ده ترجمه حقيقيه لطريقه تنظيم المجتمع في التعامل مع قضايا المجتمع. يبقى اذا تعريف الدكتور احمد كمال احمد وتعريف الدكتور سيد ابو بكر حسنين هتلاقيهم قريبين من بعض. طب ليه اديتهم لنا يا دكتور؟ اديتهم لحضراتكم لسبب لمجموعه اسباب. من ضمنها انا حبيت اوصل لك مفهوم طريقه تنظيم المجتمع باسرع وسيله ممكنه. لانك انت لو جيت تقرا في التسع تعريفات الموجودين عندك في الكتاب هتلاقي فيه تفاوت في التعريف. طيب التفاوت ده جاي منين؟ الاختلاف ده في التعريف جاي منين يا شباب؟ الاختلاف في التعريف مش علشان العلماء دولت، ومش معنى ان انا اقول على العالم ده ان عنده سلبيات يبقى تعريفه غلط، لا. ما هي الطريقه لما ظهرت في 1946 ونظرا لتطور المجتمعات ونظرا لان الطريقه لسه ما استقرتش كعلم وكطريقه للممارسه، كان كل شويه كل عالم يجي بحاجه جديده. لحد ايه؟ العلماء الاجانب تناولوا تعريفات ليها. يعني هقول لحضراتكم حاجه، لما نيجي احنا نحكي على 1946 وبدايه نشاه الخدمه الاجتماعيه، فاكرين في سنه اولى لما قلنا ان من ضمن معوقات التعريف اللي هي النسبيه الشخصيه والنسبيه المكانيه والنسبيه الزمنيه. يعني لو جيت لك مثلا من 20 سنه مثلا وسالتك وقلت لك ايه الاحتياجات الضروريه عندك، تقول لي ما عنديش، مثلا مثال بسيط خالص، ما عنديش شبكه انترنت. صح كده؟ يبقى ده احتياج انت عايزه لان مرتبطه به الناحيه التعليميه عندك، مرتبطه به التواصل الاجتماعي مع الاخرين، مرتبطه به التواصل مع المجتمع الخارجي. ما عنديش شبكه انترنت. لكن لو جيت النهارده في 2022 اصبحت المشكله ديت، ما اصبحتش انت وانت في اي مكان تفتح الانترنت في بيانات الهاتف معاك او في البيت تفتح الواي فاي بالنسبه لك. يبقى اذا اختلاف الازمان واختلاف الاشخاص ادى الى اختلاف التعريف. طب ليه يا دكتور اديتني تعريف الدكتور احمد كمال احمد والدكتور سيد ابو بكر حسنين؟ الدكاتره دولت مش ناس جايه من بره، دول اساتذه علماء اجلاء في البلد في مصر عرفوا طريقه تنظيم المجتمع. فدي كانت اقرب التعريف للممارسه الفعليه اللي هي بتاعت دلوقتي. اللي هم عرفوها قال لك طريقه من طرق الخدمه الاجتماعيه التي يمارسها الاخصائيين الاجتماعيون. شوف انا برتدي له الموضوع مش صعب والله العظيم. تاني انا في معلومات تخصص التنظيم، بس في معلومات انا لسه يعني تقريبا ممكن ابقى قاريها من ليله المحاضره. فالموضوع مش صعب. يعني ايه تنظيم مجتمع؟ طريقه من طرق الخدمه الاجتماعيه، ما فيهاش اي مشكله. مين اللي بيأديها؟ الاخصائيين الاجتماعيون والمتعاونين معهم. ليه؟ لتعبئة الموارد المجتمعية. ليه؟ لمواجهة المشكلات وإشباع الاحتياجات. من خلال إيه؟ تنظيم الجهود الحكومية والأهلية. بس. الموضوع مش صعب. لأن شغل تنظيم المجتمع أقرب للتعامل مع المجتمعات. وبيتعامل مع المجتمعات. مشكلة عندك في البلد؟ تنظيم مجتمع. خلاف على طريق بالقريتين؟ تنظيم مجتمع. سوء النظافة العامة؟ شغل تنظيم مجتمع. مبادرات مجتمعية؟ شغل تنظيم مجتمع. مشكلة التسول كقضية مجتمعية؟ شغل تنظيم مجتمع. مشكلة أطفال الشارع كمشكلة مجتمعية؟ شغل تنظيم مجتمع. عندك عدين في البلد اتخلقوا مع بعض وعملوا توتر بين المجتمعات؟ تنظيم مجتمع. قضايا الثأر في الصعيد؟ تنظيم مجتمع. انتشار المخدرات؟ شغل تنظيم مجتمع. يا خبر يا دكتور، كل ده تنظيم مجتمع؟ ايوه كل ده تنظيم مجتمع. ازاي؟ المحاضرة بتاعت النهاردة هناخد حاجة اسمها ايه؟ انواع ايه؟ انواع المجتمعات. كده هنبدأ المحاضرة بتاعتنا فعليا. انواع المجتمعات. يبقى الفصل الاول خدنا فيه مفهوم طريقة تنظيم المجتمع. دلوقتي هناخد مفهوم المجتمع. المجتمع ده بالنسبة لتنظيم المجتمع ده ايه؟ المجتمع بالنسبه لتنظيم المجتمع يشكل ايه؟ الفرد بالنسبه لخدمه الفرد يشكل ايه؟ الجماعه بالنسبه لخدمه الجماعه بيشكل ايه؟ وحده العمل. برافو عليك. ايه يبقى المجتمع ده بالنسبه لطريقه تنظيم المجتمع هو وحده العمل. طب ايه هي انواع المجتمعات؟ في نوع واحد من المجتمعات؟ لا، في مجتمعات متعدده. انت دلوقتي قدامي مع زمايلكم اللي في المدرج الثاني والمدرج الثالث والمدرج الرابع، اقول عليكم ايه؟ فرد ولا جماعه ولا مجتمع؟ رد عليا. مجتمع. ليه مجتمع؟ ما بتسمعش دايما في حاجه يقول لك المجتمع الطلابي، المجتمع الطلابي، لان ده عدد ليس قليل، يعني مش 15 واحد عشان نقدر نقول عليهم جماعه تم تشكيلها لغرض محدد وهدف محدد. ده انتم مجتمع طلابي في اهداف مشتركه، ايوه، في مصالح مشتركه، ايوه، عندكم احتياجات لابد ان يتم اشباعها، عندكم مشكلات متعدده ومختلفه ومتفاوته، ولكن بتشتركوا في عنصر واحد رئيسي اللي هو الناحيه التعليميه. يعني انتوا كمجتمع طلابي مطلوب مننا كتنظيم مجتمع اتعامل مع المشكلات والقضايا اللي انت بتعاني منها بما يقدم على العمليه ايه؟ التعليميه. تعال تشوف بقى مفاهيم المجتمع. اول حاجه في تعريف كتيره للمجتمع، من ضمنها تعريف الجمعيه الامريكيه للاخصائيين الاجتماعيين، عرفت المجتمع ده بانه هو اول حاجه واحد نمط مشترك للعلاقات، نمط مشترك للعلاقات السائله. عندك شك ان القريه اللي انت بتنتمي اليها او الجيران اللي انت بتنتمي اليهم او المدينه اللي انت بتنتمي اليها في علاقات سائله بينهم وبين بعض؟ عندك شك في كده؟ اكيد في علاقات سائله بين ايه؟ بين الافراد بتوع المجتمع دول عشان نقول عليهم مجتمع. رقم اثنين، وجود معيار لهذه العلاقات. العلاقات دي مش عشوائيه، لا، في مجموعه من القيم بتحكم العلاقات دي. رقم ثلاثه، عندك شك انك انت لازم تعتمد على الافراد الاخرين في حل مشكلاتك؟ يبقى اذا وجود اعتماد متبادل بين افراد المجتمع، يعني مجموعه افراد في اعتماد متبادل بينهم وبين بعض، يبقى دي من ضمن خصائص المجتمع. بعد كده اللي يكون عندي نظام طبقي، طبقي مش حد، مش معنى طبقي ان في حد احسن من حد، لا، طبقي يعني في تفاوت في الطبقات، في مثلا فئات المتعلمين، في فئات مثلا مش عارف الزراع، في فئات الصناع، في فئات التجار، يعني في طبقات متعدده عندك عشان تقدر تقول عن المكان ده مجتمع. يبقى ببساطه خالص دي خصائص المجتمعات. والتعايش في مكان واحد. ليه انا قلت عليكم مجتمع طلابي؟ ينفع انت النهارده تروح تقعد على ترعه الابراهيميه واقول عليك انك انت بتنتمي للمجتمع الطلابي؟ لا، يبقى شرط في المجتمع الطلابي ان هو يعني الجيره والتقارب وان يكون في نوع من انواع الاهداف والمصالح المشتركه بينها وبين بعضين. زي المجتمع بتاعك بالظبط في القريه او في المدينه او في اي مكان. بس برجع وبقول ان في انواع للمجتمعات متعدده. طيب ببساطه خالص المجتمع ده بيتكون من حاجات، يعني امتى النهارده اقول على المجتمع ده على الحاجه دي مجتمع؟ المجتمع ده بيتكون اول حاجه من مظهر مورفولوجي. يعني ايه مظاهر مورفولوجيه؟ يعني الشكل العام، الشكل العام بتاع المجتمع. المجتمع ده مش عباره عن ابنيه، عباره عن مدارس، عباره عن مستشفيات، عباره عن مصانع، عباره عن شركات، عباره عن شوارع. يبقى ده المظهر العام بتاع ايه؟ المجتمع. رقم اثنين، مجموعه من الموارد والامكانيات. طبيعي المجتمع ده، مش احنا قلنا المجتمع ده اللي مشكل اكيد عنده مشكلات، وكده عنده احتياجات لابد ان يجمع يشبعها. يبقى في المقابل لازم يكون عندي ايه؟ موارد وامكانيات للكلام ده. رقم ثلاثة، مجموعة الخدمات الاخرى اللي هي المدارس والجامعات والمستشفيات. ولذلك بحاول اقرب لكم المعلومة من اقصر وسيلة ممكنة. قرية في احدى المراكز، مجتمع ولا مش مجتمع؟ طب المركز على بعضيه يعتبر مجتمع ولا مش يعتبر مجتمع؟ مجتمع. المحافظة على بعضها بتشكل مجتمع؟ بتشكل مجتمع. الدولة كمصر على بعضها تشكل مجتمع ولا مش بتشكل مجتمع؟ تشكل مجتمع. العالم كله على بعضيه يشكل مجتمع ولا لا يشكل مجتمع؟ يشكل مجتمع. طيب أسيوط والمنيا والصهاج يشكلوا مجتمع ولا لا يشكلوا مجتمع؟ يشكلوا مجتمع برضو. بص يا شباب، كده بدأنا نتفق مع بعض. بدأنا نتفق مع بعض. نتفق ازاي؟ ان انت لو اديتي نفسك مهلة تفكري وقلتي طب ايه اللي يجمع قرية في احدى مراكز محافظة أسيوط، وايه اللي يجمع مجموعة القرى دي على بعضها ك 11 قرية ضمن مركز؟ ليه قلت عليهم مجتمع؟ لما هي القرية لوحدها مجتمع. قلت ليه على مجموعة قرى مجتمع؟ وقلت ليه على مركز أسيوط مع مركز الغنايم مع مركز أسيوط مع مركز البداري مع مركز أبنوب مع مركز الفتح مع مركز كل مراكز أسيوط 11 مركز؟ ليه ضمتهم على بعض وقلت عليهم مجتمع؟ ليه اعتبرت أسيوط وصهاج والمنيا على بعض مجتمع؟ ليه قلت لي مصر على بعضها مجتمع؟ ليه قلت لي العالم كله على بعضه مجتمع؟ والله انا بحاول اوصل لكم المعلومه من اقرب طريق من اقرب وسيله، لان في عامل مشترك. وجود مجموعه من الصفات والخصائص المشتركه هي اللي بتحدد المجتمع وهي اللي بتحدد نوع المجتمع. وجود مجموعه من المشكلات والموارد المختلفه تشكل المجتمع، بس بتختلف المسميات. كل دي مجتمعات بس مع اختلاف المسمى. القرية اللي حضرتك منها اسمها مجتمع محلي. مجتمع محلي اسمه كده العلمي. يعني لما اقول لك مجتمع محلي يتبادر الى ذهنك مباشرة القرية اللي انت ساكن فيها، الجيران اللي انت محيط بيهم 30 40 50 بيت اسمه مجتمع محلي. يعني بيتميز بالجيلة والتقارب المكاني. ده مجتمع ايه؟ مجتمع محلي. ده اول نوع من انواع المجتمعات. لذلك ببساطة خالص اهم حاجة بتميز المجتمع المحلي ان ده جماعة بتعيش في مكان واحد. نقول مثلا ايه؟ حد هنا من قرية؟ الغالبية. اقف اخوي المحترم عشان صوتك عالي. اسمك ايه؟ احمد. اقف يا احمد. من قرية ايه؟ ايه؟ بني شقير. بني شقير دي قرية في مركز منفلوط. مجتمع محلي ولا مش مجتمع محلي؟ محلي. طيب قرية مثلا البلازة في اوجدين، مجتمع محلي ولا مش مجتمع محلي؟ قرية مثلا عرب لطاولة في مركز الفتح، مجتمع محلي ولا مش مجتمع محلي؟ ليه قلت عليها مجتمع محلي؟ لان هي عدد محدود من السكان بيعيشوا في مكان واحد، لديهم نفس المشكلات ولديهم نفس الاحتياجات، وبناء عليه لازم اتعامل معاهم تحت مسمى مجتمع محلي. متفقين؟ ندخل على رقم 2. بعد المجتمع المحلي ياتي المجتمع القومي. المجتمع القومي ده بيطلق على ايه؟ يطلق على الدوله ككل، على الدولة على بعضها كده. مصر على بعضها مجتمع قومي. ما بتلاحظش في التلفزيون يقول لك المشكلات القومية، الاحتياجات القومية، المبادرة القومية. ليه يا عم أحمد؟ لأن هي بتجمع على المستوى إيه؟ القومي، المستوى الدولي ككل. رقم 3، المجتمع الإقليمي. المجتمع الإقليمي يعني ايه مجتمع اقليمي؟ لما اقول لحضرتك مجتمع اقليمي اعرف ان في تشابه بين اكثر من نوع للمجتمعات المحليه. حلو كده. احنا اتفقنا مع بعض نعتبر مثلا مركز او محافظة نظرا لان هم ليهم نفس الخصائص ونظرا لان هم ليهم نفس الطباع ونظرا لان هي لها نفس المشكلات اعتبرناها مجتمع محلي. يعني قلنا على القرية وقلنا على المركز وقلنا على المحافظة مجتمعات محلية. طب لو ضمنا سوهاج والمنيا واسيوط على بعض ينفع نقول عليهم مجتمع ايه؟ اقليمي. ولذلك حضرتك انت بتقعد قدام التلفزيون وتقرا في الدراسات والتاريخ ويقول لك مصر تتكون من 7 اقاليم، صح ولا لا؟ يقول لك اقليم الصعيد واقليم شمال الصعيد واقليم جنوب الصعيد واقليم الدلتا واقليم القاهره العظمى واقليم اسكندريه واقليم مش عارف ايه. يبقى عندك إيه؟ حوالي 7 اقاليم في مصر. ليه بقى هو قسمهم ليه اقاليم؟ ما انا عندي ما انا عارف وعارف اسيوط وعارف الجيزه وعارف سوهاج وعارف القليوبيه. لكن لو جيت اتعامل مع مشكله معينه ينفع اقول محافظه اسيوط ومحافظه اسكندريه واتعامل معاهم بنفس المعايير؟ لا، في اختلاف في الثقافات، في اختلاف في المصالح، في اختلاف في الاحتياجات، في اختلاف في المشاكل، في اختلاف في الثقافات، في اختلاف في الايديولوجيه، في اختلاف في المعتقدات. الكلام كتير جدا في هذا الغرض. يبقى المجتمع الاقليمي دي الفنديات اللي خلي بالكم منها. المجتمع الاقليمي بطبيعه الحال محافظه المهم عباره عن مجموعه من المجتمعات المحليه. بس ايه؟ لو ينفع اقول قضايا الصقر في محافظه قنا والبحيره؟ لا. لكن لما اجي اقول قضايا الصقر في المنيا واسيوط والقنا عادي. ليه؟ لاني اصلا في بعض محافظات بحري نظرا للحياه المدنيه شويه واحتكام الناس الى القانون ومفيش العصبيه القبليه ومفيش الجماعات ومفيش التشدد ومفيش التعصب بيحتاجهم الى ايه؟ القضاء. لكن انت في صعيد مناصر هل ايديولوجيتك وثقافتك وطبيعه ثقافه المجتمع اللي انت ساكن فيه تسمح انك انت حد بعد الشر يتقتل من عيلتك وانت تقول انا هحتكم القضاء؟ قلمه كمشكله مجتمعيه قلمه. احنا طبعا بندعو الاحتكام للقضاء، لكن هل حد قلمه اللي بيعمل كده، صح ولا لا؟ طيب ندخل بعد كده على حاجه اسمها مجتمع المنظمه. المعنى مترجم نفسه يعني انك انت بتتعامل مع منظمه، ده نوع جديد من المجتمعات. ولو سالتك سؤال كليه خدمه اجتماعيه منظمه ولا مش منظمه؟ مديريه الشؤون الاجتماعيه في اسيوط منظمه ولا مش منظمه؟ مديريه الشباب والرياضه منظمه ولا مش منظمه؟ جامعه اسيوط منظمه ولا مش منظمه؟ منظمه. ليه؟ لانك انت هنا بتتعامل مع تركيبه ليها خصائص وصفات ومصالح واهداف تختلف عن اي منظمه اخرى. ينفع اقول مواجهه مشكلات العاملين بجامعه اسيوط ومديريه الشباب والرياضه؟ لا لا. ينفع احط دي مع دي؟ هل مشكلات العاملين في جامعه اسيوط هي نفس مشكلات العاملين في الشباب والرياضه؟ هل نفس ثقافاتهم؟ هل متطلبات العمل زيها؟ يبقى اذا مجتمع المنظمه ببساطه خالص من اسمه انك انت بتتعامل مع منظمه او بناء اجتماعي مختص بذلك. رقم 6، المجتمع كنسق اجتماعي. المجتمع كنسق اجتماعي، وانتوا خدتوا الكلام ده قبل كده. انت وحديك بتشارك النسق فردي. النسق اللي اكبر منك هو النسق الاسري. النسق اللي اكبر منك هو النسق مين؟ ما فيش مشكله الجماعه ماشي. لحد ما نوصل الى ايه؟ ممكن نعتبر المجتمع ده نسق؟ ايوه نعتبره نسق. ليه؟ لان هو بيتكون من 3 انساق رئيسيه، تعالوا نقولهم مع بعض. اول حاجه في حاجه اسمها انساق طبيعيه. الاسره نسق طبيعي ولا مش نسق طبيعي؟ الاسره نسق طبيعي موجود بطبيعه الحال عليه مهمه ان يؤديها. يبقى الاسره نسق طبيعي؟ ايوه نسق طبيعي. طب ايه تاني انساق يا دكتور؟ حاجه اسمها انساق العضويه الرسميه. انساق العضويه الرسميه زي الاتحادات وزي النقابات وزي الانديه وزي مجالس الاباء والامناء في المعلمين في المدارس. يعني مجلس الاباء والمعلمين في المدارس نسق؟ ايوه نسق. اسمه نسق ايه؟ نسق عضويه رسميه. النوع الثالث من الانساق حاجه اسمها الانساق المجتمعيه او العامه. المستشفى نسق معاك، الجامعة نسق معاك، المدرسة نسق معاك، البنك نسق عام. يبقى إذا الأسرة نسق عام ولا نسق طبيعي؟ طبيعي. ممتاز. باباكي عضو في مجلس الآباء والمعلمين في المدرسة، نسق إيه؟ نسق رسمي، نسق عضوية رسمية، انضمت ليك عضو رسمي. طب المستشفى والمدرسة والجامعة؟ دي كلها أنساق عامة، برافو عليك. وبناء عليها يا شباب في مفهوم بعد كده اسمه مفهوم مجتمع الحاجة أو المشكلة. أنا قربت أخلص عامة. مفهوم اسمه مفهوم مجتمع الحاجة أو المشكلة. أديكم مثال يفهمكم بسرعة. لو قلت مشكلة المخدرات في صعيد مصر، صبرا جميل، تمام؟ على رأس كلامك، بس أنا عايز أوصل فكرة معينة. مشكلة المخدرات دي لو جيت مثلا نزلت المجتمع وليكن اتعزمت في أحد الأفراح، ومن ضمن الواجب بتاعهم إن هو يديني نوع من أنواع المخدرات، زي ما بيدي سجاير وبيدي شاي وبيدي مش عارف إيه، في ثقافات، يعني بنتكلم في قضايا مجتمعية، وده شغل تنظيم المجتمع. ينفع تقول أنا عايز أحل مشكلة المخدرات دي واتعامل مع المجتمع المحلي ده؟ قضية المخدرات لما تيجي تتعامل معاها هنا المجتمع يسمى مجتمع الحاجة أو المشكلة. ليه؟ ما أنت يا دكتور قلت لي مجتمع محلي، وأنت لما رحت حضرتك الفرح، الفرح ده في مركز كذا أو في محافظة كذا أو في مدينة كذا، إزاي حضرتك هنا أنت ما ينفعش تقول عليه مجتمع محلي؟ ما هذا يا حبيبي لما باجي احل مشكله المخدرات، هي المخدرات دي تعاطي بس ولا حد زرعها؟ حد زرعها وحد باعها واشتراها اللي هي تاجر فيها، وحد ايه تعاطاها. يبقى اذا المجتمع في هذه اللحظه يعتبر مجتمع ايه؟ حاجه او مشكله. يبقى عند التعامل مع قضيه المخدرات يتم التعامل معها في ضوء مجتمع ايه؟ محلي، إقليمي، دولي، قومي، ولكن يتم التعامل معه في ضوء ما يسمى مجتمع المشكلة، إن في مشكلة مجتمعية. ليه يا شباب؟ لأن المجتمع المحلي ليه حدود جغرافية، مركز البدار ليه حدود جغرافية، مركز الغنايم ليه حدود جغرافية، مركز أبنوب ليه حدود جغرافية، محافظة أسيوط ليها حدود جغرافية، صح ولا لا؟ طيب المخدرات ليه حدود جغرافيه؟ مالهاش، ده واحد زرعها في بلد والتاني شربها في بلد تانيه والتالت كان تاجر فيها في بلد تالته. تعالوا بقى نشوف النوع التاسع. في حاجه اسمها المجتمع العمليه. يعني ايه مجتمع العمليه؟ عمليه عشان تبقى عارفينها ان المجتمع ده مر بخبره صبر. المجتمع بتاع المخدرات ده لما رحت انا احل مشكله المخدرات، لما رحت احل انا مشكله الصقر، لما رحت انا احل مشكله عماده الاطفال، لقيت المجتمع متعاون معاك. تعاون المجتمع معايا ده هو مجتمع العمليه. تعاون المجتمع، يبقى لو فتحت الكتاب عندك وعايز تعرف مجتمع العمليه هيقول لك ان سكان المجتمع تعرضوا لخبرات تعليميه سابقه، ان هم عندهم خبره. لو كنت قلت لكم دلوقتي بصوا يا شباب احنا عايزين نعمل مبادره مجتمعيه، ايوه يا دكتور تمام المبادره حلوه، الاقي 10 منكم كده رفع ايديهم. ليه؟ لو جيت سالت ال 10 انا دولت يقول لي يا دكتور انا متطوع في جمعيه اهليه قبل كده، فعندي خلفيه عن عمل المبادرات. يبقى اذا ده اطلق عليه مجتمع عمليه ولا مجتمع حاجه او مشكله؟ مجتمع عمليه. ليه؟ والله انا احبال الصوتيه هتنتهي بعد المحاضره، لكن قسما بدين الله انا بحاول يعني احلل الجنيه اللي باخده، لان صراحه معاناه، فيعني سامحوني دي حاجه مش بايدي انا، واتمنى ان انا يعني بحاول والله يعني اوصل لكم المعلومه قدر الاستطاعه. اللي تعالى بعد كده نشوف حاجه اسمها المجتمع الجغرافي. امتى اقول عن المجتمع مجتمع جغرافي؟ مجتمع جغرافي ان انا اتعامل مع مجتمع، التعامل مع المجتمع ده ما يتعداش حدود معينه. طب ممكن يبقى مجتمع محلي، لا مش شرط، ما المجتمع المحلي بيعيشوا في مكان واحد، لا، لكن اجي اقول انا ايه؟ انا النهارده هحل مشكله الصرف الصحي في احدى القرى على بعد 3 كيلومتر. حلو كده؟ على بعد القريه دي يعني عباره عن مثلا 20 كيلومتر مربع. هقول ان انا هحل مشكله القريه كلها بتعاني من الصرف الصحي ولا مش بتعاني؟ بتعاني، فعايزين شبكه صرف صحي. بس انا هحل المشكله على مراحل. اجي اقول يا جماعه بعد اذنكم انا هحل مشكلتكم، بس انا النهارده يعني السنه دي الميزانيه المسموح بيها 3 كيلومتر فقط، وكل سنه ان شاء الله كل بالميزانيه تكمل كذا. يبقى ده مجتمع ايه؟ جغرافي، انك انت بتتعامل مع المشكله في حدود جغرافيه محدده، ما تزيدش عنها سنتي ولا تقل عنها سنتي بنفس المعنى. ما هو جغرافي، والجغرافي يقاس بالمتر او بالسنتي. تقول ان انا مش هتعامل مع مشكله كذا في القريه دي على بعد 5 كيلومتر، لان الخدمات بتاعتي في حدود المستطاع في هذه النقطه. في حاجه اسمها المجتمع الوظيفي. المجتمع الوظيفي قريب جدا من المجتمع المحلي، بس اكتر حاجه بتميز المجتمع الوظيفي ايه؟ ان الناس دولت بيجمعهم اهتمام مشترك. ان الناس دول اللي بيعانوا من المشكله بيجمعهم اهتمام اهتمام ايه؟ مشترك. يعني ايه؟ يعني ايه مجتمع وظيفي؟ لو جيت قلت ايه؟ حل المشكلات الاسريه للامهات العاملات، اقول عليهم مجتمع محلي؟ اقول عليهم مجتمع جغرافي؟ اقول عليهم مجتمع اقليمي؟ اقول عليهم مجتمع دولي؟ لا، اقول عليهم مجتمع ايه؟ وظيفي. عشان هم موظفين؟ لا، مش عشان هم موظفين، علشان هم حضرتك. ما لو جيت تتعامل مع الامهات العاملات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، تقول عليهم مجتمع قومي ولا مجتمع وظيفي؟ وظيفي. ليه؟ ليه ما قلتش عليهم مجتمع قومي؟ لان المجتمع القومي بيشمل المجتمع ككل، كبار وصغار ومسنين ومرأة وكذا وكذا وكذا، جميع فئات المجتمع. لكن لما اقول انا المرأة العاملة، يبقى انا حددت فئة معينة ليها نفس الصفات، ليها نفس الصفات وليها نفس الخصائص. يعني لو كنت حضرتك تسأل زوجتي انا الست العاملة، وتسأل والدتك انت الست العاملة، واختك في البيت الست العاملة، على جميع ربوع مصر هتلاقي مشكلات ايه؟ متشابهة. تقول لك اه حضرتك ايوه انا بعاني، عندي مشكلات طبعا. ايه المشكلات؟ تقول لك اثناء الحمل بعاني، اثناء الوضع بعاني، اثناء الرضاعة بعاني. طب يعني ايه؟ لذلك القانون او التشريع عمل حاجات لكده. تيجي الست النهارده تحمل، تيجي النهارده مثلا قبل الوضع يدي لها المشرع، ده قانون العمل، يعني مش هنخترع كلام، يدي لها القانون كام؟ يدي لها ساعه، يقول لها ليك ساعه حمل، قبل عايز تاخديها الصبح ماشي، عايز تاخديها اخر النهار ماشي، وليك اثناء عند الوضع ليك 3 شهور اجازه او 4 اشهر اجازه. يبقى ده. طب لو هي ما خدتش الاربع اشهر اجازه؟ قال لا حضرتك انت لو انقطعت عن الشغل 15 يوم هتبقي تتحرم من العمل، هتحصل مشاكل ولا مش هتحصل؟ لو هي جت النهارده وراحت الشغل زيها زي الست الطبيعيه الساعه 8 الصبح جت في الشغل، طفلها في البيت هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ هيتاثر. يبقى اذا الفارق، الحته المميزه في المجتمع الوظيفي ان الفئات دي بيجمعها اهتمام مشترك، في اهتمام، في حلقه اتصال. لما اقول طب التجار او الزراع او الصناع او السمكريه او او او, أو زي ما اقول لك مهندس السيارات او كذا، دي مجتمع ايه؟ مجتمع وظيفي. اخر نوع من انواع المجتمعات حاجه اسمها المجتمع المدني. المجتمع، حد فيكم سمع عن الجامعات الاهليه؟ حد فيكم سمع عن النقابات؟ حد فيكم سمع عن الاتحادات؟ هو ده المجتمع المدني. المجتمع المدني هو الذي يؤدي دوره الى جانب الدوله، ولكن بعيد عن السياسه وبعيد عن الربح المادي وبعيد كل البعد عن اي امور اخرى تزج به في العمل السياسي. يكون المجتمع المدني ببساطة هو القطاع الاهلي او القطاع التطوعي، الحاجة اللي هي بتمارس بدافع التطوع. امتى يا دكتور ابقى ماشي في الشارع وقلت المعلومة اللي قال عليها الدكتور عصام؟ لما تشوف جمعية اهلية، لما تشوف نقابة معينة، نقابة المهندسين، نقابة اعضاء التدريس، نادي مش عارف ايه، اتحاد مش عارف ايه، نقابة المهنة الاجتماعية، كل دي مجتمعات تندرج تحت نوع من انواع المجتمعات في المجتمع المدني. كل الاحترام والتقدير لكم، وانا اسف للاطالة والله العظيم تاني، وانا بحاول قدر الامكان، ولذلك اسمعوني بالله عليكم. سمعني يا شباب، انا مخلصتش المحاضرة.